لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد في علم الناسخ والمنسوخ في ضيافة شيخنا المبارك بارك الله فيك ابن عدوي بارك الله فيك وإياكم وإياكم. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في آخره في آية الضيف وذكرت فضيلتكم أن الآية تحتمل كلاما كثيرا وأرجأنا الحديث فيها إلى هذا اللقاء فنبدأ بها بإذن الله تعالى وحوله ومدده. فهذه الآية في قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما المقصود في هذه الآية بالأشهر الحرم؟ هل هي الأشهر الحرم المعروفة أم لها معنى آخر في هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى فريق من أهل العلم أن المراد بالأشهر الحرم هنا هي أشهر التسيير الأربعة، فالله قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وبعد قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فهذا رأي فريق من العلماء لكن ليس إجماعا. ومن حججهم أن قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا يعنى بها الأشهر الأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب، لأن بينهما بون بين المحرم ورجب زمن طويل، فلا يصلح أن يقال فيه فإذا انسلق الأشهر الحرم أي أشهر، يعني هل بنهاية المحرم أم بنهاية رجب. فلذا رجح فريق وجهة العلماء القائلين أن الأشهر الحرم هي أشهر التسيير التي قال الله فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني أشهر الإمهال التي أمهل الله فيها على الشرك، إما أن يرجعوا إلى الإسلام وإما أن يقاتلوا، والله أعلم. هناك قول في مسألة الأشهر، فصوت ضعيف يا شيخ أشرف، يقول أن الأشهر الحرم على ظاهرها ولكن تحمل على التغييب، فهي 50 يوما إلى أول المحرم وينسلخ المحرم، فتكون على التغليب فقط وتكون 50 يوما. هل هذا القول معتبر؟ على كل، هذا الأصل في إطلاق الأشهر الحرم، لأن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذا الأصل، أن لكن عدلنا عن هذا الأصل في مطالع براءة للقرينة التي سبق بيانها، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخ. وعليكم. هذه الآية عرفت في كلام المفسرين بآية السيف. نعم. ولها ذكر كثير في باب الناسخ والمنسوخ. فهل هي الآية الوحيدة التي سميت بهذا؟ ولما سميت بآية السيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعم، هي الآية الوحيدة التي سميت بآية السيف في حق المشركين، وإلا فمن العلماء من يفصل فيقول هناك آية سيف على أهل الكتاب، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وآية سيف على الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وآية سيف على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن الشهيرة المتعلقة بأهل الشرك هي الآية التي في مطالع سورة براء. عليكم. هناك آية في كتاب الله عز وجل في إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. من العلماء من قال أن هذه الآية ناسخة لآية السيف، منهم من قال بل آية السيف ناسخة لهذه الآية. ما توجيه الكلام في هذه الآية الكريمة؟ عذرا، أنت لم تذكر القدر الذي قيل إنه منسوخ أو إنه ناسخ، أنت ذكرت صدر الآية وليس الإشكال في صدر الآية. إذا لقيتم منا بعد وإما في ذلك، فقالوا أن المنة والفداء ناسخ للسيف. قال بعض العلماء إن آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام هي مثال لآية نسخ جزء منها ونسخت هي آيات أخر، فقالوا إن المنسوخ منها هذا على حد قولهم، قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. وقال آخرون من أهل العلم عفوا قالوا هذا القدر منسوخ بآية السيف، فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ومنهم من قال إنه منسوخ بقوله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر من القتل. أثخنت الشخص يعني ضربته ضربا أسكنه لم يستطع الحركة معه، كما يقول مثلا إن معاذ ومعوذ ابن عفراء أسخنا أبا جهل، ضرباه حتى أسخنا لم يستطع يتحرك وقضي أمره. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ناسخة لآيات العفو، ناسخة لآيات العفو والصبر الجميل والإعراض ونحو ذلك. والجزء الأخير منها وهو حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا الوثاق منسوخ بآية السيف التي في سورة براء. وقال آخرون ليست بمنسوخة، إنه لا تعارض، والمسلمون يحتاجون إلى مبادلة الأسرى، فإمام المسلمين قد يحتاج إلى اتخاذ أسرى في بعض المواطن من الكفار حتى يبادل بهم أسرى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال علي لما سئل هل عندكم شيء خصكم به رسول الله، قال ما عندنا من شيء إلا فهم يؤتاه شخص في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وماذا في هذه الصحيفة؟ قال في هذه الصحيفة شيء من العقل، يعني من الديات ومقادير الديات وفكاك الأسير، فكاك الأسير. فنحن مطالبون أن نسعى لفك أسرى المسلمين، وهذه قصر فيها الناس الآن دول الكفر، إذا كان لهم أسير في دولة أخرى يسعون في استنقاذه بكل السبل. ودول المسلمين أو حكام المسلمين في كثير من بلاد المسلمين هانت عليهم أممهم، هانت عليهم أممهم. فالشاهد أن من العلماء من قال ليست بمنسوخة ولكن لاتخاذ الأسرى مواطن. ومنهم من قال أو نحى منحا آخر فقال إن الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذه مجموعة الأقوال في الآيات والله أعلم. وعليكم الله. حول الآية تفضل. أولا بعض الدعاء يا شيخ يبقى متحرك أول يقول يعني الإسلام انتشر بحد السيف، سيأتي معنا إن شاء الله البطل بعد. طيب قتادة نفسه كان يرى عكس اللي تقدر في الأمور، كان يرى أن آية السيف هي ناسخة لآية محمد. نحن قلنا كده، آية السيف ناسخة لآية، جزء من آية محمد ناسخ لآيات العفو. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والجزء الأخير حتى إذا أثخنتموهم، قال بعض العلماء أنه منسوخ بآية السيف. نعم تفضل. لا الإسخان، الإسخان الإهماد، يعني واحد يجعله هامدا ما استطاع الحراك، ضرب بالسيف ضرب بالسيف أسخنه تماما، منعه من الحركة. تفضل. الله يكرمك. أصلي كريمة قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأيضا قوله تعالى إلا الذين عاهدت من المشركين. عاهدتهم الذين عاهدت من المشركين، ما في إلا الذين عاهدت دخلت. وأيضا قوله تعالى إذا انطلق الأشهر الحرم. فمن العلماء من ادعى أن قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم ناقضة لكل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فهل هناك جمع بين هذه الآيات بين التفسير وبين اقرأ الآيات كده يتضح لك المعنى. نعم. اقرأ الآيات، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا استثناء، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فكان المشركون مع رسول الله على أنحاء، فريق مشرك ليست بينه وبين رسول الله معاهدات سابقة، فهؤلاء قيل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فكروا في نفسكم إما أن تسلموا إما أن يكون هناك قتل. فريق آخر من المشركين عاهد الرسول ولكن بدرت منه الخيانات، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فريق من المشركين كان وفيا في معاهداته ولكن أمد المعاهدة مستمر سنة مثلا، بعد الأربعة أشهر التزموا بهذا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فدل على أن من أهل الشرك من يفي أيضا بالمعاهدات، ليسوا كلهم ناقضين للعهود والمواثيق. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني لرغبة الشيخ سيد في سؤاله، باب الجهاد أيضا كما قال الشيخ سيد يتحرج منه بعض الدعاء ولا يبرز لهم في ذهنهم المحاسن الشرعية للجهاد في الإسلام، فمن مغالم في باب الجهاد ومن مفرط في باب الجهاد، من مستحن أن يقول أن الجهاد حق وأنه ذروة سنام الإسلام وأنه ما كان إلا لحماية الدعاء، فما الحق في ذلك وكيف؟ يعني يمكن تلخيص قولك أن هناك من الناس من يقول لا جهاد إلا جهاد الدفع فقط، والسؤال الذي يطرح هل الإسلام انتشر بالسيف أم بالدعوة فقط؟ طبعا هناك جواب مقدم من المستضعفين من الناس أو المهزومين أمام الغرب الكافر، ينفون تماما أن يكون هناك جهاد اسمه جهاد طلب، وينفون تماما أن يقال إن الإسلام انتشر بالسيف، والأمر لا بد فيه من التفصيل. جهاد الطلب له ضوابطه وشروع. الرسول كان يرسل السرايا، لماذا أرسل رسول الله السرايا إلى الروم؟ لماذا أرسل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة على غزوة مؤتة؟ لماذا أرسل السرايا لبني المصطلق إلى غير ذلك؟ لماذا أرسل الرسول سراياه لفتح البلاد وسرايا إلى بلاد الفرس وإلى الروم وغزوات كثيرة أنشأها المسلمون أيضا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سنة رسول الله تخدمنا بلا ريب في تقرير الأحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا نص واضح في الباب. لكن الذي يقال إنه يشرع للشخص قبل القتال وبين يدي القتال أن يدعو الناس إلى طريق الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عليا مثلا لما أرسله إلى خيبر قال: انفذ على رسلك يا علي وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم. فهناك دعوة بين يدي القتال. كان الرسول يرسل السرية: إذا سمعتم أذانا فلا تغيروا، إذا لم تسمعوا أذانا أغرتم. فلا يستطيع شخص أن يقول إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، بل انتشر بالدعوة مع القوة المدعمة للدعوة. لماذا سميناه السيف؟ طيب نقول القوة عموما، الدعوة إلى الله مع قوة تدعم هذه الدعوة إلى الله. وكل المناهج العالم كده، الديمقراطية هذه الفاسدة انتشرت في العالم، ضربوا اليابان بالنووي ده، أني بقول لك يعني مع الفارق، مع فوارق مش فارق واحد، يعني ليس فارقا واحدا. المذاهب الشيوعية هذه كيف انتشرت مذاهب الشيوعية؟ فأقول إذا كان هؤلاء أهل الباطل معهم قوة تدعم باطلهم، فنحن المسلمون الحق بدون قوة لا تقام له سولة ولا دولة. أن ندعو إلى الله، لكن في طائفة حاكمة في بلاد تمنع الإسلام من الوصول إلى الناس، ويقول قائلهم: أنا ربكم الأعلى مثلا. الناس تئن، والناس تريد أن تسلم لرب العالمين، لكن عليهم مثلا شخص يقول: أنا ربكم الأعلى. هل نتركه يعبد الناس لنفسه ويبيح الزنا والفواحش والقتل واتخاذ الناس أربابا من دون الله، أو نزيل هذا الكابوس الجاسم على الصدور والجاثوم الجاسم على صدور الناس ويدخل الناس في دين الله أفواجا؟ عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. منظور كثير من الكتاب المسلمين الذين يحضرون دكتوراهات وينهزمون أمام الغرب الكافر منظورهم دنيوي فقط، لكن منظورنا كمسلمين منظور للدنيا وللآخرة. يعني أنت أتيت برجل في مكبل في سلسلة كي تدخله الإسلام، النظرة الدنيوية والأخروية لهذا الشخص، الأخروية على وجه الخصوص وهي التي تعنينا في المقام الأول، لأن الله قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. هل إذا نظرنا إلى هذا الشخص المكبل في السلاسل الذي دخل في الإسلام مكبلا بالسلاسل الذي فعلناه فيه أنفع له أو أضر في آخرته؟ هل صح حديث من الناس أن يدخل الجنة في السلاسل؟ هو نفسه عجب ربنا من قوم يقدون يدخلون الجنة في السلاسل. وبعدين أنت يا شيخ نور ووالدك ووالد والدك رحمة الله عليهم والدينا والمسلمين ونحن آباؤنا وأمهاتنا تخيل أن صحابة رسول الله لم يفتحوا مصر هل كنا في أي شيء كنا سنكون نحن؟ مش كده يعني؟ نعم هي كانت عجة بالأقباط وكانت ستبقى على كفرها إلى أن يشاء الله، وهكذا كل دول الكفر. لكن من الله علينا بأن فتحت مصر ودخل أهلها في دين الله أفواجا، وجئنا من ذرية قوم من الله عليهم بالإسلام والحمد لله فحديث رسول الله يضبط المسألة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيرة رسول الله العامة، السيرة العامة للرسول ولغزواته ولسراياه كلها تفيد ذلك، أنه يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن يتركوا عبادة الأصنام وعبادة الكفار. لماذا حارب المسلمون الفرس في زمان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؟ هل الفرس كانوا هجموا على المسلمين؟ الفتوحات التي فتحت في الهند والصين وغيرها، في من فتح بالدعوة إلى الله وفي من فتح أيضا بالمغازي التي كان يخرج إليها عبد الله بن عمر لأذربيجان ولغيره من الصحابة التي كان لهم سبق فيها. فالانهزام يحمل كثيرين من أهل الإسلام على أن يقولوا ما في الإسلام جهاد طلب، ونصوص القرآن الكريم تفيد ذلك. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم بصفة عامة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ولسنا نحن فقط، ليس المسلمون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فقط، أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وغزا وخرج من البلاد ومر على النهر والتقط لوط بجالوت وتم قتل جالوت. قبلهم أيضا يوشع عليه السلام غزا نبي من الأنبياء فقال لأصحابه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ذكر قصة حبس الشمس ليوشع بن نون. وبعدها نحن إذا تمكننا كمسلمين من فتح البلاد ودخل الرجل في دين الله أصبح شأنه شأننا بالضبط، أصبح شأنه شأننا. لا نقول كما يقول النصارى أننا اتخذنا أربابا من دون الله، أبدا، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فهذا القول القائل ليس هناك جهاد إلا جهاد الدفع فقط يلزم أن يجيب على مغازي موسى عليه السلام إذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لماذا قال لهم موسى؟ هل كان أهل الأرض المقدسة اعتدوا على موسى؟ اعتدوا، لكن في كفر قائم، تريد إزاحة الكفر وإدخال الناس في دين لا فجنك تنقذهم من عذاب يخلدون فيه أبدا. سليمان عليه السلام، أحسنت، إن شئت يا عمرو ستجمع مجلدات من الكتاب العزيز. سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فالغرب الكافر صوروا الإسلام تصويرا سيئا يأتون بصورة شخص ماسك سيف وسنتح. تسلم ولا تقتل، ليس بهذه الطريقة. عندنا دعوة إلى الله، عندنا بين محاسن هذا الدين، ولا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فيعلموا ويرشدوا ويؤخذ بأيديهم. إذا كان هناك طغاة يمنعون وصول هذا الخير إلى الناس أو متصدرون لتعبيد الناس لهم، علينا أن ننقذ الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع الاستدلالات فيه. يعني من الأسف حتى أن بعض المفسرين المسلمين الذين يترجمون الإصطلاح القرآن، هم مثلا يترجم الجهاد، والجهاد مفهومه عندنا واسع، ليس القتال فقط، عندنا جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، صور متعددة. لكن يأتي قليل العلم من المسلمين يقولون الجهاد معناه استرجل، يعني يترجمون الجهاد بالقتال، وهو في تفسير قاصر. القتال إحدى صور الجهاد في سبيل الله. فالإطلاق الذي يقول الإسلام لم ينتشر بالسيف أو الإسلام انتشر بالسيف، إطلاق غلط. هم يضعونك في باب يلزمونك بأن تقول قولا يستطيعون من خلال الانقضاض عليك. انتشر بالسيف أم لم ينتشر بالسيف، لابد فيه من التفصيل. وعندنا قول رسولنا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستقدم على قوم من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الحديث، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث: إنهم أطعوك أخبرهم أن عليهم صلاة. النصارى فرضت عليهم الجزية، فرضت عليهم الجزية لعلل انشدت وهي مبسوطة في محلها. بارك الله فيكم. يعني نستطيع أن نقول الآن إن الفتوحات التي حصلت في الإسلام لم تكن فتوحات حصلت في زمن رسول الله وحده، بل فتوحات حصلت في زمن موسى عليه السلام، حصلت ليوشع صلى الله عليه وسلم، حصلت لسليمان صلى الله عليه وسلم، حصلت لداود عليه الصلاة والسلام. الأمر في ذلك سلسلة طويلة، لكن من المقاصد السامية أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا مراد أسمى، مراد أسمى، والله أعلم. الشيخ صلى أحد الدعاء الأسماء الماضي بأشهرين تكلم على مسألة هو يقر جهاد الطلب أن يخرج أهل الإسلام لفتح بلاد الكفر، ولكن يقول ليس لمجرد أنهم كفار، ولكن أنهم صدوا عن سبيل الله مثلا أو نقضوا العهود مثلا. وذكر أشياء للغزوات اللي صلى الله عليه وسلم غزاها لها بعض هذه الأمور. يا شيخ سيد، الشيخ سيد حفظه الله يقول: هناك من يقول إن يقر جهاد الطلب، لكن يقول يكون كرد فعل على ظلم أصيب به المسلمون أو نحو ذلك. نقول لا، الأمر ليس هكذا. تتبع سيرة رسول الله برمتها، والسؤال موجه للشيخ سيد، وليسأله هذا الشخص: لماذا غزا النبي الطائفة؟ لماذا كانت غزوة حنين؟ سؤال يوجه. عموم سيرة رسول الله برمتها، سيرة رسول الله برمتها. إن جلس في المدينة آمنا قاصرا على نفسه، والشرك تعج به جزيرة العرب، هل يأمن على نفسه أن يغزو المشركون مدينته صلى الله عليه وسلم؟ السؤال وجه له: لماذا غزا النبي حنين؟ لماذا غزا الطائف؟ لماذا أرسل خالد بن الوليد لكسر العزة وتدمير العزة؟ وغير ذلك في زمن عمر وزمن عثمان وزمن علي وإلى آخر زمن معاوية. وقلت لك خير مثال نحن في مصر. كنا عياذا بالله سنكون من أهل الضلال إذا لم تفتح بلادنا مصر. الحمد لله. نعم. لا ده رجع الدرس السابق لا إكراه في الدين قد فصلنا فيها تفصيلا واسعا. بوصل الناس كافة. نعم. ان هو راح الى دولة كافرة المشرك لم يقبل الاسلام ولن يدفع الجزية. اي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ما نعين ماشي المشكلة ولم يقاتلنا يا انا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا بالضوابط الشرعية فالكلام بالضوابط الشرعية. لا نقول لك قاتل وليست عندك قدرة على القتال. لا نقول قاتل ويسبب لدولتك مفسدة أعظم. يعني افترض مثلا دولة من أي دول العربية مسلمة وعندها جيشها وهناك مشركون في روسيا لكن قوتها لا تقاوم الروس ولا تقاوم الأمريكان، فأقول لك أنت مقدم على انتحار إذا بدأت بقتال لمن لا قبل لك به. فالجهاد له فقه. ففي فارق بين المسلمين في حال التمكن والقدرة ورجاء الانتصار مع وبين المسلمين في حال الاستضعاف. في حال الاستضعاف هتقول كما قال القائل المخرف الذي يزعم أنه مجاهد وقال لك أنا قاتل للصين الشعبية ولو كنت وحدي. للآية قاتل في سبيل الله لا تكلف لنفسك. لا أبدا. افترض أن القتال كتب علينا القتال كتب عليكم القتال وكره لكم. إذا جئت أقاتل ستستباح بيضة المسلمين وتسبى زراري نساؤهم وزراريهم وتدمر بلادهم للضعف الذي يعتريني أمام الفئة التي أقاتلها. ففي هذه الحال ليس من العقل أن تقدم على شيء أنت محكوم عليك فيه بالدمار. لا يصلح أبدا أن تقاتل شخصا وأنت معك عصا ومعه سيف وآلي. لا يتصور. الآن آليات القتال ليست معتمدة على الشجاعة فقط أنك تبارز وتقتل. لا، طيارة بدون طيار تدك موقعك، فما سبل المقاومة عندك؟ فكلامنا على المسلمين في حال ماذا؟ في حال تمكنهم وفي حال تمكنهم يدعون إلى الله سبحانه ويدخلون الناس في دين الله أفواجا ويدعون إلى الله بين يدي القتال. نعم. وبعد التمكن تعامل المسلمين مع غير المسلمين على أصناف، يعني أهل الكتاب بغير اتفقنا على هذا. يعني الشاهد من هذا أن الجهاد له فقه. الجهاد له فقه. أنتم عندكم في الصعيد يا شيخ سيد لو في عندكم قبيلة قوام رجالها 30 رجلا المقاتلة وقبيلة أخرى عدد الرجال المقاتلين فيها 1000 رجل، هل ستقدم على قتال 1000 أو ستستكن إلى أن تنظر في الأمر؟ ستستكن. بل مش كده فقط، بل ليس هذا فقط. لو أنت الآن ضعيف البنية وأمامك شخص عملاق وهو معه سيف وأنت أعزل، تقاتله لأنك شجاع أو تنظر في الأمر؟ أليس هذا؟ أليس من الحكمة والعقل أن تنظر في الأمر؟ هيك إذا لطمت وهو ماشي ينفخك تطير أمامه. نعم. لا، فقه الجهاد له فقه. نعم. النصارى الذين يعلمون انتشار الاسلام بالسيف هم انفسهم لم ينشروا نصرانياتهم الا بالسيف الا سنوات قريبه جدا. هو لن نحتاج لكن التفتيش منا ببعيد يعني. بارك الله. اللي بيتحرج من ذلك هو هو في استهزام دائما المهزوم يجامل من هزمه. والأسف يعني إلا من رحم الله. نعم. الإسلام جاء لهم رحمة أسلموا إخوانكم يعني من قاتلوا الصحابة وكبار الصحابة الناس أسلموا إخوانكم في الدين كما حصل مع سيدنا خالد كان في ما خالد وغير خالد ما قلنا أن النهاية وحشي قتل حمزة وقبل النبي من الإسلام. هند مثلت بحمزة وقبل النبي من الإسلام. هذا دليل على عدم العنصرية في الإسلام. يعني ايه عنصرية؟ يعني التفرقة بين اليهود والمسلمين يعني في البحث في بعض الأماكن نوع العنصرية يعني ما اسمعش الكلام اللي بيقولوا عليه ده. عنصرية ايه؟ تخاطب بالكتاب والسنة حتى تفهم. يعني ما فيش فرق بين المسلم واليهودي؟ لا هم في فرق بين المسلم واليهودي. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وما يستوي الأعمى والبصير. فأنظمة الحريات والدساتير سندخل في متاهة ثانية الآن. نعم. تفضل يا شيخ. الشاهد أن في الإسلام جهاد وغزوات ترسل ولكن محل ذلك عند قوة المسلمين وعند أمن الفساد والشر وكذلك لهذا فقه الدعوة إلى الله تقدم قبل الغزوات حتى يدخل إن أحد من المشركين استجارك في جره حتى يسمع كلام الله. لا سمعنا كلامنا أنك تأتي بمسدس وتروح تقتل شرطي وتقول أنا مجاهد. لا أبدا هذا غلط تماما. تفهم الكلام الله يوفقك. في ختام هذا اللقاء نشكر لشيخنا بارك الله فيه ونشكر لجميع نعم نعم بارك الله فيكم. استمع نصيحة الشيخ مصطفى الجوهري حفظه الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ نور بارك الله فيكم وإياكم المسلمين الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.